بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نبتدئ هذه الليلة، ليلة الاثنين السابع من ربيع الثاني حمد الله لسنة 39,400 الهجرة، في قراءة متن أبي شجاع في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد سبق معنا قراءة هذا المتن عدة مرات، ورغب الإخوة في أن نعيد قراءته مرة أخرى لما فيه من الفائدة والأهمية، ولأن المرات السابقة لعلها غير مسجلة، وبعضها كانت قبل نحو 10 سنوات من الآن أو تزيد. وهذا المتن المعروف بمتن أبي شجاع الذي نسأل الله عز وجل ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعل أعمالنا جميعا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيذنا من فتنة القول والعمل. هذا المتن المشهور يقال له متن أبي شجاع، وهذه أشهر تسمية لهذا المتن نسبة إلى مؤلفه القاضي أبي شجاع أحمد بن حسن بن أحمد الأصبهاني البصري الشافعي، وينسب إلى أصبهان، وهي مدينة في بلاد فارس، وهو مواليد البصرة. ويقال لهذا المتن، أو من أسماء هذا المتن المشهورة، متن الغاية والتقريب. كذلك أيضا يقال له غاية الاختصار. وهذا المتن فيما أعلم أقدم متن فقهي مختصر في مذهب الإمام الشافعي، فإن المؤلف رحمه الله تعالى من مواليد سنة 33 وقيل 34,400 هجرية، فهو متقدم، هذا الرجل متقدم. وهذا المتن فيما أعلم أشهر وأصغر المختصرات في فقه الإمام الشافعي وأقدمه، وله شروح كثيرة اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بشرح هذا الكتاب لأهميته، ومنها المطبوع ومنها غير المطبوع الذي ذكره العلماء في معاجم المؤلفين وهو مفقود وغير موجود. وهناك أيضا من نظم هذا المتن من أجمع وأحسن وأقدم شروح هذا المتن، شرح الإمام العلامة الكبير ابن دقيق العيد، وهو شرح مطبوع موجود في مجلدين، اسمه تحفة اللبيب في شرح التقريب. وابن دقيق العيد توفي سنة 702 من الهجرة. وهذا المتن وهذا الشرح يعتبر أيضا من أقدم وأحسن الشروح وأجمعها لهذا الكتاب، بل لا أعلم له نظيرا في شرح هذا الكتاب، لا سيما مع جلالة المؤلف. وهذا الإمام هو أجل من شرح هذا الكتاب فيما أعلم، أجل من شرح وأعلم من شرح هذا الكتاب فيما أعلم، وهو إمام كبير في الحديث والفقه والأصول، وإمام في مذهب الإمام مالك وفي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. ومن شروح هذا الكتاب المطبوع أيضا كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، فإن من أسماء هذا المتن غاية الاختصار. ومن الشروح المطبوعة الموجودة كفاية الأخيار للحسن الدمشقي الشافعي المتوفى 29 و800 هجرية. كذلك أيضا من الشروح المطبوعة لهذا الكتاب، وهو أيضا شرح مطبوع موجود، شرح الخطيب الشربيني الذي سماه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. والخطيب الشربيني متوفى 77 و900 هجرية. ومن المنظومات التي نظم بها هذا الكتاب وهو مطبوع موجود منظومة العمريطي المتوفى 90 و800 هجرية، وسمى منظومته نهاية التدريب في نظم غاية التقريب، نهاية التدريب في نظم غاية التقريب، وهي أشهر المنظومات وأجمعها وأحسنها لهذا الكتاب. العلامة المصنف أبو شجاع أحمد بن حسن الأصفهاني البصري لم يذكر المترجمون له من الكتب سوى هذا الكتاب وشرح الإقناع للماوردي، ولا أدري شرح الإقناع هذا مطبوع أو غير مطبوع، لكن لم يذكر له سوى هذين الكتابين. وقد ذكر الحافظ السلفي وهو من تلاميذ القاضي أبي شجاع أن هذا الرجل قال القاضي أبو شجاع هذا من أفراد الدهر، درس بالبصرة أزيد من 40 سنة مذهب الشافعي، أكثر من 40 سنة وهو يدرس هذا المذهب. وحينئذ يعلم الإنسان إذا كان هذا الرجل هذه المدة الطويلة يدرس هذا المذهب معناه أنه متمكن فيه ومطلع على خباياه وخفاياه وعلى أصوله ودقائقه. فمثله إذا ألف مختصرا في هذا المذهب سيكون هذا المختصر له قيمة ومكانة عظيمة. وهناك من ذكر أنه عمر طويلا، بعضهم ذكر أنه عمر أكثر من 160 سنة أبو شجاع، وبعضهم يقول لا يعرف أنه يعني لسنا على يقين من تاريخ وفاته، توفي بعد 500 ولا ندري يقينا في أي سنة. وبعضهم يذكر أنه عمر هذا وأنه في آخر عمره في نحو في أكثر من 30 سنة انتقل إلى الحرم وجاور فيه وترك الدنيا، مع أنه قد تولى مناصب، ومنها ذكروا أنه تولى الوزارة، ثم بعد ذلك جاور في الحرم وبقي يسرج المصابيح ويفرش البسط ويتفرغ لعبادة الله عز وجل في الحرم النبوي، وأنه بقي هنالك وقتا طويلا. وذكروا أنه كما سبق بلغ من العمر 160 سنة، قالوا لم يختل له عضو من الأعضاء، يعني ما فقد سمعه ولا بصره ولا حواسه، حفظه الله عز وجل عليه. ويذكر أنه سئل عن ذلك فقال إني لم أعص الله بعضو منها، فحفظها الله عز وجل عن المعاصي، فحفظتها عن المعاصي في صغري فحفظها الله عز وجل في كبري. ولا شك أن العالم إذا كان قد جمع بين العلم والعمل هذا هو المطلوب، وإلا إن لم يجمع الإنسان بين العلم والعمل يكون علمه وبال، يكون وبالا عليه. هناك من يبالغ في ذلك ويبالغ في التعبد والطاعة لله عز وجل ويكثر من ذلك ويشتهر بذلك أكثر وأكثر، فلا شك أن هذا يكون أجمل وأوقع أيضا في نفوس الناس عند أن يكون العالم عنده علم وورع وتقوى وعمل ولذلك قيل وغير طبيب يأمر الناس بالتقى وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. والعلم ما نفع، إذا كان الإنسان لم ينتفع بعلمه هو فكيف ينتفع الناس بعلمه وهم ينظرون إلى علمه وإلى عمله، سيجدون أن العلم في واد والعمل والعمل في واد في واد آخر. ولذلك كان السلف يذهب أحدهم إلى العالم ويأخذ من علمه ومن عمله وأدبه وينظر في صلاته وفي سمته وفي دله. وأما إذا كان العلم في واد والعمل في واد آخر فلم ينتفع الإنسان بعلمه عياذا بالله. لا أقول إن العالم يكون معصوما، لا، العالم غير معصوم، يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل ويقع منه ويتوقع الذنوب فيما بينه وبين الله وبينه وبين عباد الله، لكن المفترض أنه يكون أحسن من غيره، والعلم أثر فيه، وأنه يكون منتفعا بهذا العلم بالعمل به بالعمل به. على كل حال هذا المتن من المتون العظيمة المهمة في هذا الباب، ولا سيما أن كثير من هذه البلاد اليمنية على مذهب الإمام الشافعي، على مذهب الإمام الشافعي. وليس المعنى أن الإنسان يتمذهب بمعنى أنه يأخذ بالمذهب بكل ما فيه ولا يخرج عنه، هذا الذي يذمه أهل العلم من التمذهب. أما كون الإنسان يدرس مذهبا معينا ويتفقه على مذهب معين فهذه طريقة الكثير من أهل العلم من أئمة الإسلام المعاصرين وغير المعاصرين. ولذلك انظر في شروح العلماء على اختلاف المذاهب، انظر في كتب الفقه الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي، ستجد أئمة من الأئمة المشهورين وهم يشرحون متونا وكتبا في تلك المذاهب، بل نسبتهم هم نسبة أولئك الأئمة المعروفين. وهناك أئمة يتفقهون على كتب المذاهب هم متجردون متحررون لا يقلدون لا يقلدون، مثل ابن عبد البر، مثل الإمام النووي، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم كثير من أئمة الإسلام قديما وحديثا من المعاصرين، مثلا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، ومن جرى مجراهم. هم درسوا مذهب الإمام أحمد لكنهم متحررون مجتهدون يقررون ما دل عليه الدليل. الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني درسوا مذهب الزيدية في اليمن وله شروح على هذا على كتب هذا المذهب، وهم علماء مجتهدون متحررون. ولذلك بعض الناس عند أن رأى ما رأى من التعصب المذهبي من قبل بعض أصحاب المذاهب الذين نفروا الناس لما هم عليه من التعصب وعدم جواز الخروج عن المذاهب، بل هناك من أهل العلم الكبار من رأى أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة كالحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، وقد مر بنا في آخر متن درسناه متن السفارينية أن السفاريني في آخر المنظومة رأى أنه يجب تقليد أحد هؤلاء الأئمة الأربعة وأنه يجب تقليدهم. لا، ولماذا يدرس الإنسان كتب علم أصول الفقه؟ ولذلك لا يحب علم أصول الفقه لا الرافضة ولا الصوفية، أولئك عندهم الإمام المعصوم الذي لا يخرج عن أقواله، وأولئك عندهم أن التلميذ بين يدي الشيخ يكون كالميت بين يدي المغسل، حدثني قلبي عن ربي وما أشبه ذلك. فلكن طلبة العلم يدرسون، إن درس طالب العلم مذهبا من المذاهب لا سيما المذهب الذي يكون سائدا ومشهورا في بلده، يدرس هذا المذهب ويأخذ هذا المذهب عن أهله ويتعلم المسائل وفروع المسائل، لكن لا يجوز له أن يخالف الدليل للمذهب. ما يخالف الدليل للمذهب، لو صح في مسألة أن الراجح مذهب أحمد وهو يدرس مثلا كتاب من كتب الشافعية أو يدرس مذهب الشافعي، وفي بعض المسائل الراجح مذهب أحمد، فعليه يأخذ بالراجح وإن كان خلاف المذهب. بعض المسائل الراجح ما قاله الإمام مالك، يأخذ ما قاله الإمام مالك. في بعض المسائل الراجح ما قاله الإمام أبو حنيفة، يأخذ ما قاله الإمام أبو حنيفة، لأن الواجب اتباع الدليل. وإنما يدرس الإنسان المذهب من أجل أن يتصور المسائل ويقرأ كتابا معينا، العلماء اعتنوا بالمسائل وكذلك أيضا بتصويرها وذكر الفروع الفقهية التي في تلك الأبواب، لا تجد هذا في كتب الحديث. يجد الإنسان مثلا، لأن البعض يأتي ويقول لا، إذا أردت أن تدرس الفقه خذ مثلا كتاب خذ كتاب العمدة أو اقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم. العلماء يعدون هذه كتب حديث، وإن كان فيها تلك الأحاديث تلك الكتب مبوبة في الغالب على أبواب الفقه، لكن هي كتب حديث. يستنبط الفقه إنما يؤخذ من الآية والحديث، لكن هذه الكتب كتب الفقه الذي خص العلماء رحمهم الله تعالى هذه المسائل بكتب معينة، جعلوا هذه المسائل تلك الفروع وجعلوا تلك المسائل الفرعية والجزئية والدقائق ورتبوها في كتب معينة في كتب معينة. الإمام البخاري هو كما يقول العلماء في تراجم، لكن صحيح البخاري جمع فيه العقيدة والتوحيد والتاريخ والمغازي والفقه والتفسير وغير ذلك. أول كتاب هو كتاب بدء الوحي، ثم العلم، ثم العلم، ثم بعد ذلك جاء بكتب حسب ما يتعلق بأركان الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصوم، وجاء بأبواب فقهية أخرى، ذكر أيضا التفسير، ذكر فيه أيضا الرقاق، ذكر فيه المغازي، ذكر فيه السير، ذكر فيه التوحيد وغير ذلك. فعلى كل حال هناك من يقول لا، إذا أردت أن تدرس كتابا في الفقه عليك بصحيح البخاري، عليك ببلوغ المرام، عليك بكتاب العمدة. العلماء يعدون هذه كتب حديث. لماذا طيب ما تدرس كتاب من هذه الكتب؟ قال ما أحب التمذهب ولا أريد أن أدعو الناس إلى التمذهب. لا تدعو الناس بالتمذهب، اقرأ كتابا في مذهب الشافعي أو غير ذلك، ولا تقلد ولا تتقيد، لا تقيد ولا تقلد ولا تتقيد. ادرس كتب المذاهب، لا سيما لو كان الإنسان له مذهب مشهور في بلده، ادرس هذا الكتاب دون تقيد ولا تقليد. لا تقيد نفسك ما تخرج عن هذا المذهب، إمام المذهب غير معصوم، وأئمة المذاهب ما دعوا الناس إلى تقليدهم بل ذموا التقليد. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول كما اشتهر عنه، نقل ذلك عنه البيهقي وغير البيهقي، يقول أجمعوا يعني أهل العلم أن من بانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز أن يخالفها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، وقال إذا تعارض قولي مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحال. الإمام مالك رحمه الله تعالى ما دعا الناس إلى تقليده، بل قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد الأوزاعي ولا الثوري، ولكن انظر من أين أخذوا وخذوا من حيث أخذوا. الإمام أبو حنيفة كان يقول أيها الناس انظروا في أمركم، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وكان العلماء يقولون لا يقلد إلا غبي أو عصبي. ليس الإنسان يقلد دينه الرجال، ولكن الإنسان يستفيد من علوم أهل العلم دون تقليد. لا تقلد العالم، البعض يحارب التقليد، لا يقلد الأئمة المتقدمين ويقلد شيخه الذي ليس إلا طالب علم، أو أنه عالم من العلماء، لكن لو قارنته بواحد من أئمة الإسلام الكبار لا شيء، أين هو منهم في العلم؟ تجد أنه يذم التقليد ولكنه لا يخرج عن أقوال شيخه الذي يتعلم عليه. لا، العلماء قديما وحديثا لا يدعون الناس إلى تقليده ويذمون التعصب ويذمون التقليد، وإنما يدعون الناس إلى الأخذ بالدليل. الأخذ بالدليل، يجب علينا أن نحب علماء الإسلام وعلماءنا ومشايخنا، لكن لا يعني حبنا لهم أن نقلدهم في كل ما قالوه، ولا يعني محبتنا لهم أن نخطئهم فيما أخطأوا فيه في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه أو في مسائل العلم الأخرى. إذا أخطأ أحدهم قلنا أخطأ في المسألة الفلانية، ولا نجعل هذا الخطأ سببا للنيل منهم والوقيعة فيهم والحط من أقدارهم والتنفير عنهم واتهام نواياهم وتشويه سمعتهم وسيرتهم. لا، هناك من الناس اليوم مع الأسف من يبقى يتتبع زلات وأخطاء هؤلاء العلماء في أي بلد من البلدان، وأعني بالعلماء علماء أهل السنة والجماعة سائرين على منهج السلف الصالح، فتجد أنه ما يكاد يرضى عن أحد. طيب لو جئت إلى مشايخ الدعوة السلفية في اليمن وألغيتهم واحدا بعد الآخر، طيب تحيل الناس على من؟ يبقى للناس من؟ يرجع الناس إلى من؟ يرجع الناس إلى من؟ وطيب يعني يرجعون إليك وإلى أمثالك من صغار طلاب العلم الذي ربما ما يرضى حقه عن زملائه ولا عن من كانوا على يعني شاكلته. لا، الإنسان لابد أن يحترم أهل العلم ليحترم، ويحترم أهل العلم طاعة لله عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما للعلم الشرعي، لكن هذا هذه المحبة والتعظيم لا يساوي التقليد، وعدم التقليد لا يساوي التنفير والتشهير وتصيد الأخطاء والطعن فيهم وفي مقاصدهم وفي نياتهم. العالم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، وكل يؤخذ من قوله ويترك. فابتلينا في هذا الزمن بصنفين، صنف يعظم أهل العلم ولا ويقلد شيخه ولا يكاد يخرج عن أقواله ويريد من الناس أن يرجعوا إليه في كل كبير وصغير، وقلت أخطأ شيخه في المسألة الفلانية لا أقام الدنيا وما أقعدها، وكأنما طعنت إذا يعتبر أن التخطئة أو إذا قلت ما دليله أو هو غير مصيب في هذه المسألة الفلانية أو في الحكم، سواء حكم على شخص أو حكم في مسألة، اعتبر أن هذا يعني الطعن فيه، واعتبره كالطعن في الآية والحديث عياذا بالله. هذا غلو، غلو في الحكم. ومن الناس من يريد أن يتحرر وبعد ذلك يطعن فيها ويطعن فيها ويطعن فيها وما تكاد تذكر له شخص إلا لكن عنده وعنده وعنده وفلان عنده وعنده وعنده. من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسن فقط؟ كفى المرء مبلا أن تعد معايبه، كفى المرء مبلا أن تعد معايبه. ولو كان كل أحد كما قال الذهبي وغيره، لو أهدرنا كل أحد لخطأ أخطأه في مسألة علمية أو عملية ما بقي لنا أحد، ما بقي لنا أحد. فلا بد أن نحب العلماء ونجلهم حبا شرعيا وننزلهم المنزل اللائق بهم دون أن نتعصب لهم ونبرر أخطاءهم ونغرهم بالثناء الكاذب، ولا أيضا أن نجعل من أخطائهم سلما للقيعة فيهم والطعن فيهم والتحذير منهم وتنفير الناس عنهم، ولا يثق الناس بعد ذلك، لا يكادون يثقون بأحد. فلا هذا ولا هذا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذا حصل أن كنت على يقين أن العالم الفلاني أخطأ في هذه المسألة لا تتابعه في هذا الخطأ، لكن لا تجعل هذا الخطأ سببا للتشهير والتنفير. ناصحه بالتي أحسن، كاتبه، ادعو الله عز وجل له، ستكون يوم من الأيام معلما وسيبتليك الله عز وجل وتسقى من الكأس الذي سقيت غيرك منه. بعض الناس يريد أن يشتهر على حساب العلماء والمشايخ المشهورين، يرد على فلان نكرة من النكرات من أي الأن يرد على فلان أو يطعن في فلان أو جمع أخطاء فلان أو حذر من أخطاء فلان ليشتهر هو ليشتهر هو ما يريد أن يصعد إلى سلم الميت إلا على أكتاف هؤلاء ستسقط على أم رأسه. فالإنسان يتقي الله عز وجل يأتي البيت من بابه. على كل حال دراسة الفقه على كتب الفقهاء المتمذهبين وعلى المتون التي ألفها علماء ينتمون إلى مذاهب معينة طريقة جادة مسلوكة عند أهل العلم قديما وحديثا قديما وحديثا. ما يبقى الإنسان لأنه غير معتاد على هذا يقول لك أبدا لا أدرس الفقه على مثل على مذهب معين. طيب دلني على كتاب أدرسه في الفقه. قال أحسن كتاب متن التراب الدهية للشوكاني. طيب هو متن لأنه ما سبب عيب كل هذه الكتب؟ قال ما فيها لا آية ولا حديث. طيب كتاب متن التراب الدهية للشوكاني لا آية ولا حديث عبارة عن متن من المتون. هم ما قالوا أن هذه نصوص إنها وحي آية وحديث لا هم استنبطوا من الآيات والأحاديث مسائل رتبوها تسهيلا وتقريبا للعلوم وتسهيلا وتيسيرا للدارسين وجمعوا فروع هذه المسائل وجعلوا كتب مرتبة حسب السلم العلمي صغار ووسط وكتب كبيرة. من أين يستفيد طالب العلم من هذا؟ وإلا ما الفرق بين متن أبي شجاع وبين متن التراب البهية للشوكاني؟ ما الفرق بين متن زاد المستقنع ومتن التراب البهية للشوكاني؟ هذا ألفه عالم وهذا ألفه عالم. قد يقول لك الإمام الشوكاني عالم مجتهد في النهاية يصيب ويخطئ نوافق ونخالفه يؤخذ من قوله ويترك. وكذلك أيضا هذا الكتاب سواء متن أبي شجاع أو غير متن أبي شجاع ألفه عالم يخطئ ويصيب يعلم ويجهل. غاية ما فيه أن الإمام الشوكاني لم يتقيد مذهب معين هذا بنى هذه المسائل على مذهب ذلك الإمام. طيب جمهور المسائل أو كثير من المسائل صواب كثير من هذه المسائل وهذه الفروع صواب. هناك مسائل الراجح خلاف المذهب بل تجد في المذهب الواحد كمذهب الإمام الشافعي حتى المسائل التي المشهور من المذهب أنها خلاف الدليل أو خلاف الصواب تجد أن الإمام الشافعي قول آخر يدل على مع الرأي الراجح. لو لم يوجد نأخذ بالراجح في أي مذهب آخر ما ندعو الناس إلى تقليد الإمام الشافعي كما أن الشافعي لم يدعو إلى تقليد لا ندعو الناس إلى تقليد الإمام مالك ولا إلى تقليد الإمام أحمد ولا إلى تقليد الإمام أبي حنيفة فإنهم لم يدعو الناس إلى تقليدهم. التعصب حصل من بعض المنتسبين إلى هذه المذاهب حصل تعصب وتعصب مذموم وبسبب ذلك التعصب نفر من نفر عن دراسة بعض مثل هذه الكتب. لكن كما سبق تجد أن علماء الإسلام المتقدمين والمعاصرين يشيرون على هذا. الإمام النووي رحمه الله تعالى إمام متحرر ابن قدامة كذلك يرجح مسائل تحت مذهب الإمام أحمد. الإمام النووي يرجح عشرات المسائل مسائل كثيرة جدا على خلاف مذهب الإمام الشافعي. ولذلك تجد أن بعض المتعصبين من متعصبة الشافعية يقولون ترجيحات الإمام النووي قوية من حيث الدليل ضعيفة من حيث المذهب. ولتكن ضعيفة من حيث المذهب فكان ماذا؟ المهم أنها قوية من حيث الدليل. إذا كانت قوية من حيث الدليل أخذنا بها لأنها قوية من حيث الدليل ولا علينا أن تكون باعتبار المذهب أنها غير قوية. كم من مسائل تمر بنا والحافظ بن حجر والشافعي والمذهب يقرر أن الراجح على وفق ما قاله أحمد على وفق ما قاله مالك على وفق ما قاله أبو حنيفة. وهكذا أيضا كم يمر بنا من كلام الإمام النووي في شروحه وهو يقرر المسائل على خلاف المذهب. وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كم من المسائل شيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وغيرهم يشرحون متن زاد المستقنع مثلا وهو على مذهب الإمام أحمد ويأتون إلى مسائل كثيرة الراجح خلاف المذهب ويقررون ما دل عليه ما دل عليه الدليل وإن خالف المذهب. هذه الطريقة الصحيحة. إذن لماذا لا يأتي طالب العلم ليستفيد يتعلم، يأخذ مثلا مثل متن أبي شجاع في فقه الإمام الشافعي، يبدأ مثلا مثل هذا المتن ثم يترقى ويقرأ في التنبيه للشيرازي، ثم ينظر كتابا آخر، ثم بعد ذلك في مثل كتاب المنهاج للإمام النووي، وإن كان كتابا كبيرا وقويا أيضا من حيث الألفاظ والعبارات، لكن يتدرج يقرأ شيئا فشيئا. لا مانع أيضا أن يقرأ غير هذه الكتب، لكن طالما أنك هناك مذهب مشهور في بلدك فما المانع أن تتعلم وتقرأ كتب هذا المذهب، وهي كتب مشهورة، وكتب الشافعية كتب مخدومة وشروحها كثيرة جدا، شروحها كثيرة جدا لا سيما في الزمن الأول. مثلا تجد أن كتب الحنابلة في هذا الزمن مخدومة من العلماء المعاصرين، لأن كثير من العلماء المعاصرين الكبار نشأوا في مثل المملكة وهي تسير على مذهب الإمام أحمد، خدموا تلك الكتب وهم أئمة معروفون، الواحد منهم يملأ الصدر والنحر، معروفين بالسنة والحرص عليها وسلامة المعتقد، فاشتهرت تلك الكتب والشروح، بخلاف كتب الشافعية من قبل العلماء المعاصرين، من قبل العلماء المعاصرين، فتحتاج إلى شروح من أناس متمكنون وعلى عقيدة أيضا يعني سليمة. لو يسر الله عز وجل بعض الشروح مثلا لهذه الكتب شرحها مثل الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، علماء كبار وأئمة من أئمة الإسلام، فيحصل الخير الكثير. فالواحد منا معشر طلبة العلم يتسور المحراب ويأتي إلى مثل هذه الكتب ويشرح بما يسر الله عز وجل ويتكلم، و الله عز وجل يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى. وقد كنا من زمن قديم نحب أن نقرأ على شخص متمكن في هذا الباب وفي هذا العلم، والحمد لله يسر الله ولي وأخذت مثل هذا المذهب على رجل من كبار علماء الشافعية في اليمن، قرأنا هذا الكتاب عليه أكثر من مرة، وكذلك أيضا الياقوت النفيس في مذهب الإمام محمد بن إدريس مرتين، التنبيه للشيرازي وهو كتاب كبير من كتب الشافعية، وكذلك المنهاج للإمام النووي ومن الرحبية وغيرها من الكتب، وحصلت عدة رحلات إلى أكثر من مكان في اليمن لأخذ هذا الباب من الفقه على رجل من أهله. فعلى كل حال الإنسان حتى لو فرض أن طالب علم متمكن في الفقه ومتمكن في علوم الآلة أو عنده ما يكفيه في علوم الآلة ولم يدرس هذا الكتاب أو غيره على رجل من أهل المذهب المعروفين المتمكنين في هذا الباب، آمان أن يدرس الكتاب ويرجح الراجح، كل مسألة يأتي إليها مذهب الشافعي فيها كذا وكذا، إن كان الصواب مع الإمام الشافعي قال والراجح مذهب الشافعي بدليل كذا وكذا، وإن كان الراجح في مذهب غيره قرر ما دل عليه الدليل. المهم أن من الفوائد المهمة في دراسة الكتب والمتون العلمية في المذاهب المختلفة أن الإنسان يجد فروع ومسائل وجزئيات لا تجدها في كتب الحديث ولا شروح الحديث، لأن العلماء حتى الذي يأتي شراح ويشرح الحديث يستخرج المسائل ويأتي بمسائل فقهية ثم يقول وبسط هذا في كتب الفقه، وبسط هذا في كتب الفقه، فكتب الفقه هي التي تعتني بمثل هذا، ويأتي العلماء ويكتبون في مثل هذا الفن تقريبا للناس. العلماء على اختلاف مذاهبهم جعلوا كتبا وللمتعلمين صغارا ووسط وكبار في مثل هذا الباب، مثل ما فعل على سبيل المثال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، ألف كتبا تناسب طبقات المتعلمين، ألف العمدة على قول واحد، على قول واحد في المذهب، في مذهب أحمد، ثم ألف المقنع على روايتين، على روايتين، ثم الكافي فيه جميع الروايات، ثم المغني فيه المذاهب، مذهب أحمد وبقية مذاهب أهل الإسلام الأربعة. فيجد الإنسان أن هناك كتب مشهورة في المذاهب، وهناك متون صغيرة، وبعد ذلك كتب يعني أخرى، فيقرأ الإنسان في مثل هذا وهذا ويستفيد وينتفع، ولا ينبغي الإنسان أن يكون منفرا لغيره. يأتي من يأتي وقال أنا أريد مثلا أدرس متن أبي شجاع أو متن ذات المستقنع رحمه الله أو غيرها من المتون، قال لا، أنت الآن تأتي تشتير المذهبية، أنت الآن تتمذهب، وأنت الآن تفعل كذا وكذا. طيب ما يضر، ما يضر أن تقرأ كتابا في مذهب ولا تقلد ولا تتقيد ولا تدعو الناس ألا يخرجوا عن هذا المذهب، كما دعا إلى ذلك إمام المذهب نفسه، إمام المذهب نفسه، كما مر بنا الإمام الشوكاني والصنعاني نشأوا في هذه البلاد في الجهة التي فيها ينتشر المذهب الزيدي في أعلى اليمن في صنعاء وما حولها، ودرسوا كتب المتون الزيدية مثل شفاء الأوام، مثل متن الأزهار وغيرها، وعلقوا عليها. الإمام الشوكاني علق على هذين الكتابين، سهل الجرار في وبل الغمام، وانتصر الأدلة وزيف ما كان مزيفا ورد ما كان خطأ وسار على طريق الصحيح. هذا العمراني كذلك يسير على طريقة الإمام الشوكاني والصنعاني، فعالم مجتهد يرجح ما رجحه الدليل وإن جاء في أوساطه ودرس كتبهم، لكنه يقول هو بلسانه أنا مذهبي مذهب الأمير والصنعاني، مذهبي الذي أسير فيه مذهب الأمير والصنعاني، فمسلكي في الفروع الذي أسير فيه مسلك الأمير والصنعاني أو نحو هذا البيت المشهور في هذا. فيقرأ مثل هذا ويعلم ويدرس في مثل هذا العلم، وهكذا ينبغي لطالب العلم. أنا أكثرت أو أطلت الكلام على هذه النقطة بعينها لأن هناك من يذم مثل هذا الطريق، طريقة دراسة الفقه على مذهب معين، على مذهب معين. المذموم، أكرر، المذموم أن تقلد أو تتقيد، لا تخرج عن المذهب أو تقلد هذا الإمام في كل كبيرة وصغيرة أو ذلك العالم أو في ذلك المتن، ما تخرج عن تلك الآراء أو عن تلك المسائل ولو بان الدليل على خلافها، ولو كان الحق واضحا بينا في خلافها. هذا الذي يذمه أهل العلم، والله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الإسلام وجد قبل أن توجد المذاهب، والمذاهب هم علماء إمامهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا أنبياء ولا وليسوا معصومين. لذلك المذاهب ما ظهرت إلا بعد سنين طويلة وبعد قرون، وقبلها الناس في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، وهم يسيرون يبنون على ما دل عليه الدليل. لكن لما انتشر الناس وكثرت العلوم وظهرت العجمة وقل الفقه، احتاج الناس أن يؤلفوا كتبا لطلبة العلم من أجل أن يتعلموا وأن يسيروا على تلك الكتب ويتفقهوا. ولذلك حفظ العلماء أقوال أولئك الأئمة، واشتهر أئمة من أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة، وإلا هنا غيرهم أئمة مشهورون كالأوزاعي، كأبي ثور، كابن حزم، كالثوري، وغيرهم من أئمة الإسلام الذين لهم أقوال ومدونة موجودة. وعلى كل حال الواجب أن الإنسان ينظر في ما دل عليه الدليل، لكن إذا أراد أن يتفقه يأخذ المسائل على اختلاف أبوابها بجزئياتها وتفاصيلها فيقرأ في مثل هذه الكتب، ويبدأ الإنسان بالصغير ثم الذي بعده ثم الأكبر. فإن من حرم الأصول حرم الوصول، والله تعالى يقول ولكن كونوا ربانيين. قال العلماء الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم، وكما يقال طعام الكبار سم الصغار. لو جئت إلى طفل رضيع تعطيه لحم طعام الكبار أو تعطيه خبز سيموت يقتله، ما يناسب هذا. كذلك أيضا الطالب المبتدئ ما يؤتى له بالمسائل الكبار والمسائل التي يحتاج إلى أن يتصور ما قبلها وأن يفهم ما قبلها بمراحل. فلذلك يقولون طعام الكبار سم الصغار، والعلماء يوصون في كل باب سواء في الفقه أو في العلوم الآلة أو في غيرها يوصون بالتدرج، وأن يبدأ الإنسان يعني يأخذ العلم كالسلم، يبدأ من أسفل ثم أعلى ثم أعلى ثم أعلى إلى أن يرتقي ويأخذ العلم على أهله، ولا ينتقل من كتاب حتى يتقنه. ولا مانع أن يدرس الكتاب الواحد عدة مرات ولو خمس أو ست أو سبع مرات، لا سيما إذا وجد الإنسان أكثر من معلم، ستجد عند هذا ما ليس عند هذا، وقد تجد في النهر ما لا تجد في البحر، وقد تجد عند هذا لو لم يكن إلا اختلاف الأسلوب، طريقة العرض، طريقة الطرح للمسألة المعينة أو المسائل المختلفة، فتستفيد من هذا ومن هذا ومن هذا، يحصل عند الإنسان حصيلة علمية. والإنسان إذا أخلص عمله لله وابتغى بالعلم وجه الله أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم يرفع الجهل عن غيره ثانيا، وينشر دين الله عز وجل في الآفاق، ويكون مفتاح خير على نفسه وأهله وغيره، ينفعه الله عز وجل. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والإخلاص من أعظم أسباب البركة في التعليم والتعلم، في التعليم والتعلم، يبارك الإنسان فيما تعلم ويبارك الإنسان فيما يعلم إذا كان يعمل من أجل الله عز وجل. والواجب علينا جميعا معشر طلبة العلم أن نجاهد أنفسنا معلمين ومتعلمين، وأن نتفقد نوايانا بين وقت وآخر، بل دائما وأبدا. وكان العلماء يبدأون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، كما بدأه إمام المحدثين البخاري، كما بدأ النووي كتابه رياض الصالحين بهذا الحديث، وبدأ الحافظ عبد الغني المقدسي كتابه العمدة بهذا الحديث، وكذلك أيضا إمام النووي بدأ شرحه للمهذب بهذا الحديث. وعبد الرحمن بن مهدي يقول لو ألفت كتابا لجعلت هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات في أول كل باب، ذكر نفسه وغيره لأنه لابد. ما الحامل لك على التعلم؟ ما الحامل لك على التعليم؟ تفقد نيتك، تعاهد نيتك، ما كان لله لا موقف. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك العلماء يقولون النية شرود تحتاج إلى تعاهد، يتعاهد الإنسان بين وقت وآخر. طيب هذا الكتاب الذي بين أيدينا يقول مؤلفه القاضي أحمد بن الحسن الأصفهاني البصري الشافعي المعروف بأبي شجاع، قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. بدأ كتابه بعد البسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل وبما سار عليه أهل العلم، وتبركا بذكر اسم الله في أول الكتب، ثم قال الحمد لله والحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جماله مع محبته وتعظيمه. والعلماء يقولون حمد الله له سببان: كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الثاني كمال إحسانه إلى عباده. والله تعالى يحمد على هذا وهذا. الحمد لله رب العالمين، والرب هو السيد المالك المتصرف، والعالمون كل من سوى الله سبحانه وتعالى. فبعد أن حمد الله رب العالمين على تربيته العالمين، على ربوبيته العامة والخاصة، وعلى تربيته لهم التربية الدينية، وعلى تربية أبدانهم من الجانب الدنيوي في مطاعمهم ومشاربهم، قال: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على عباده أو على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم خاتم الأنبياء والمرسلين، وصلى على آله وأصحابه. وإذا جمع الآل والصحب فحينئذ يكون آله قرابته المؤمنون به المتبعون له، وأصحابه أعم، لأن من آله من هو من أصحابه. والعلماء يجمعون بين الآل وبين الصحب ردا على الرافضة وعلى النواصب، فيجمعون بين هذا وهذا، فيترضون على الآل وعلى الصحب رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. هنا بيّن ما هو السبب الداعي لتأليف هذا المختصر، وهو أن بعض الأصدقاء ولم يسميه ولا يدرى منه أشار عليه وطلب منه أن يؤلف هذا الكتاب. الناس ينتفعون بهذا الكتاب، هذا الذي أشار سبب وله أجر الدال على الخير كفاعله. وكم من أناس غير معروفين عند أهل الأرض ومعروفون عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. الإنسان يكون مفتاح خير يدل غيره، أنت تدل غيرك على شيء. في الصورة الظاهر هذا الكتاب لأبي شجاع، من الذي دل على تأليفه؟ من الذي حث على تأليفه؟ رجل لا يدرى له من الله عز وجل من الأجر ما له إذا كان فعل ذلك لله عز وجل. ويرجى أن يكون من أهل العلم الحريصين على نفع الناس، ولعل الله عز وجل أن يجره أجرا عظيما على مثل هذا. وانظر إلى قول أبي شجاع رحمه الله: أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. دعاء أهل العلم لبعضهم لبعض هذا من آداب المعلمين والمتعلمين وآداب المتقدمين وآداب أهل العلم المعاصرين وغير المعاصرين. وكان بعضهم يقول: يتعلمون علومنا ولا يدعون لنا. فهذا من أقل ما تكافئ من تتعلم العلم عنه ومن تستفيد منه ولو بعد زمنه ولو اختلفت الأنساب والبلدان والألوان واللغات. العلم رحم بين أهله، العلم ليس له وطن وهو رحم بين أهل. البعض من هؤلاء جاءوا بعلوم من غير البلاد. كنا لما ذهبنا إلى ليبيا وبعض المتعصبين المالكية قالوا: هؤلاء وهذه جاءوا من المملكة، والإمام مالك الذي تعصبوا له من أين جاء؟ من المدينة. من أين هو؟ مش من بني غازي ولا من طرابلس ولا من يعني البيضاء ولا من مصراتة، ومن المدينة، هو من المدينة. طيب اليمن فيه يعني مذهب الزيدية ومذهب الشافعية، زيد بن علي من أينه؟ لا هو من صنعاء ولا من صعداء ولا من حجة. والإمام الشافعي لا هو من أب ولا من تعز ولا من عدم. العلم كما قال العلامة الحيدان حفظه الله تعالى: العلم ليس له وطن، العلم ليس له وطن وهو رحم بين أهله. نبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، سيد العرب والعجم، القرشي المكي بني هاشم، سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، فنتبعه. لكن تجد بعض المتعصبين يأتي ويذم شيئا هو وقعه نفسه. طيب وأنت تدعوني تذم، تقول فلان هذا جاء بعقيدته أو جاء بالمذهب الفقه الذي يسير عليه من غير البلد. طيب وأنت من أين جئت ما جئت به؟ فالفقه والاعتقاد وغيره من جئت به؟ طيب وربما غيره جاء بشيء ينفع في العقيدة وفي العبادة، وأنت جئت بما يضر. فلذلك العلم رحم بين أهله، والإنسان يدعو إذا ذكر بعضه العلم رحمه الله أفر الله له، قال الإمام فلان رحمه الله، فسواء كتب أو درس أو ذكر فيؤجر من سبق ويؤجر أيضا المتكلم. قال سألني بعض الأصدقاء حفظه الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. يعني يقول يريد مختصر اختصارا شديدا في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، يعني لا تطول، تأتي باللب، تأتي بالخلاصة في هذا المذهب. قال ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. هذا المقاصد من أجل المبتدئ يستفيد، يقرب له الدرس ويستطيع أن يستوعب ويستطيع أن يتدرج ويستطيع أن يفهم وينحل عنده ما ينحل، وكذلك أيضا يسهل عليه الحفظ. قال وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، لأن ذكر التقسيمات وحصر الخصال مما أيضا يسهل الحفظ ومما يجمع الإنسان شتات كثير من المسائل ويختصر له الوقت والجهد. قال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، يعني أنا أجبته إلى هذا المطلب أرجو الثواب من الله عز وجل، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، يعني أرجو الثواب من الله كما أني إضافة إلى الثواب أرجو الصواب. لأن الإنسان العالم إذا اجتهد فأصاب له كم أجرا، وإذا أخطأ له أجر واحد. هو هنا أراد الأجرين، أراد الثواب والصواب، أراد الأجر من الله عز وجل لأنه يعمل هذا من أجل الله، وأراد الصواب فيكون أصاب الحق. قال إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. كلمة على ما يشاء قدير وقادر بعض العلماء يعني لهم يعني عليها شيء من النقد، وبعضهم يعني يرى أنه لا بأس بذلك. وعلى كل حال يعني قد مر بنا غير مرة الكلام على هذا في بعض كتب العقائد، والصحيح أن مثل هذا لا غبار عليه، في مثل هذا السياق وهذا التركيب لا غبار عليه. قال إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. ثم بدأ بكتاب الطهارة، سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.